السلام عليكم. عام 2011 في المغرب في قرية اسمها دوار سكور باب الحيط، مشهورة جدا عندهم في المغرب. في فتاة من أهل القرية اسمها فاطمة، هم يسمونها للا فاطمة أو فاطمة، لكن هذه فاطمة أو فاطمة من أجمل بنات القرية، ما راح أوصف أكثر من كذي، لك أن تتخيل عزيزي المستمع. المهم البنت، الشباب القرية كلهم يتهاوشون عليها، الجيران، أقاربها، جماعتها، البنت سبحان الخالق. المهم تزوجها واحد اللي وقع عليه الاختيار، هذا من طرف يعني اللي هي المحافظة، التاونات كلهم يتبعون، يعني دوار سكور تتبع التاونات، وهذا ساكن في الإقليم نفسه. تزوجته والله سهل عليها وصار العرس، والرجال طاير فيها ومبسوط، وهو أصلا كذلك يعني مغرم فيها، ورب العالمين يعني أسعدهم وتزوجوا. وبعد سنة وشوي أحملت، وبعدين جابت ولد، ما شاء الله الحياة كانت جدا سعيدة في حياة هذه فاطمة وزوجها. وكل فترة تروح تزور أهلها في دوار سكور، تروح تساعد أبوها، تساعد أمها وكذا، خصوصا أنهم يعني يعني رزقتهم يعني من رب العالمين طبعا من الزراعة، فأمها وأبوها يحتاجون إلى المعاونة، وهي أكبر عيالهم فتروح تزورهم وكذا. في 2011 وتحديدا في شهر 7 راحت هذه فاطمة، خذت ولدها ووصلها زوجها إلى بيت أبوها، واشتغلت معاهم وانبسطت، شافت أمها وخواتها الصغار وكذا، وقت العصاري حاطين الأتاي الشاي والزهورات وتعرفون الشاي المغربي عند الباب، عند باب الشارع يعني، وولدها مع عيال الجيران يلعب الصغير هذا، أبو عمر تقريبا كان وقته يعني أبو سنة ونص سنتين، يعني قاعد تطالعه وهو يعني تمشي شوي شوي ويطيح وكذا. ويمر عليهم شاب من أهل القرية نسميه عماد. عماد هذا لما مر سلم عليهم، هذول يعني من أهل قريته ويعرفونه ويعرفون أهله، سلم مرحبا مرحبا وكذا، شاف الولد الصغير شاله وحبه وكذا وقعد تغزل فيه، ما شاء الله جميل على أمه اللي هي فاطمة، فاطمة مشهورة في القرية، ما شاء الله جميل على أمه، أبيض عيونه، خضر عيونه، ما أدري شنو زريقة. المهم وترك الولد ويلا مع السلامة مع السلامة ومشى بحال سبيله. اليوم الثاني أم فاطمة، هذه بايته عندهم فاطمة وولدها، أم فاطمة الفجر كانوا أهل القرية يعانون من الماي إلى الآن، والله أنا انصدمت صراحة. قرية دوار سكور شفت يعني قلت خلنا نشوف القرية هذه، ولا إلى الآن يعانون من أزمة المياه، عندهم بير واحد ويحتاج إلى صيانة والتسهيلات اللي هي استخراج المياه عندهم يعني الوضع صعب جدا. فتذكرت ان القضية هذه في 2011 والمعاناة الى الان عندهم بالفيديوهات الجديدة في اليوتيوب موجودة، استغربت قلت والله الله يعين هالناس هذه. مالكم بالطويلة، امها قاعدة من الفجر عشان تلحق على دورها في موضوع انها تاخذ الماي من البير اللي موجود عندهم في القرية، فما انتبهت ان الباب بعد ما طلعت انه ما تسكر مضبوط، هي سكرته وراها شي مستعجلة وما انتبهت انه مسكر يعني تسكر ولا لا، يعني المهم ردته ومشت. الولد هذا ولد فاطمة سمع جدته وهي قايمة الفجر وكذا وكان متعلق فيها شوي، فقعد يتمشى يتمشى لين جاء عند الباب ولا الباب مفتوح، طلع الجدة رجعت وقت الضحى على الساعة يعني 9 عشر جايب الماي وحطته في البيت ورجعت تنام تعبانة. أقعدوا على الساعة 12 ولا فاطمة تصرخ وين ولدي وين ولدي. راحت عند الجدة، يا يما شفتي ولدي؟ قالت لا ما شفته. قالت ماشي، أنا ما انتبهت، أنا فكرت أنه نايم عندك. قالت لا وين نايم عندي، وبعدين أنا الفجر طلعت رحت جبت ماي، ما كان عندك الوقت هذا يعني ما حسيت عليه. قالت لا أنا فكرت أنه نايم عندك بحضنك. هني الجدة قالت لا يكون طالع لما أنا مشيت، لأني لما رجعت لقيت الباب ما هو مسكر مضبوط. قالوا الولد طلع. يدورون بالشوارع قلبوا الدنيا، وقامت فاطمة وكلمت زوجها وجاء من آخر الدنيا ويدور يدور قلبوا وقرية دوار سكور كلها، أبدا ما لقوا أثر لولد فاطمة. وين راح ما حد يدري، طلع من الباب بس وين عند منو ما يدري. أول يوم ثاني أهل القرية كلهم اسمعوا بالسالفة أنه في ولد عمره تقريبا سنة ونص سنتين مفقود، وهذا ولد فاطمة المزيونة، والقرية يعرفونه. يعني الخبر انتشر، الكل قام يدور معاهم. وحادثة مثل هذه غريبة شوي، لأن وين بيضيع فيها القرية هذه يعني، إلا إذا أحد متعمد أخذه، أما إنه تايه لا، أي واحد يشوفه بالشارع رجع بيته. أول يوم ثاني يوم الشرطة، الناس أهل القرية أبو الولد وفاطمة وجدته والعالم تدور تدور، قال يمكن طاح مكان، يمكن طاح بالبير لما لحق جدته، يمكن طاح بالمكان الفلاني، ما في أثر. حزن شديد على فاطمة اللي تبكي على ولدها وعلى ولدها اللي انفقد. بعد خامس يوم ولا يجي اتصال من رجال الأمن إلى محافظ أو شيخ القرية، يعني قالوا له احنا راح نبلغك بخبر، صراحة ما أدري بس جتنا معلومات أن الجثة موجودة لولد عمره تقريب سنة ونص سنتين عند شجرة صبار على طرف القرية، ونبيك تبلغ أهل الولد المفقود اللي قاعد يدورون عليه علشان نبيهم يتعرفون، وهناك موجودين رجال الأمن والأدلة الجنائية عند الجثة. ويقوم الشيخ ويبلغ فاطمة وزوجها ويطيرون، ولا فعلا رجال الأمن يوم رفعوا الجثة ونظفوها وشاف الأب الجثة، ولا فعلا هذه جثة ولده. شودا إلى طرف القرية وتحت شجرة، شجرة صبار، وكان عليه بعض الأوراق. الموضوع متعمد، الولد هم مستحيل مشي يوصل لهالمكان، ولا وكأنه متخبي يعني، واحد كأنه مخبيه يعني حاط فوقه ورق الشجر وكذا. الموضوع جنائي، رفعوا البصمات اللي قدروا عليها، خذوا فاطمة وزوجها حققوا معاهم متى آخر مرة، جابوا الجدة تعالي متى شفتي؟ قالت والله ما شفت، أنا طلعت رحت أجيب ماي وظهر اني تركت الباب مفتوح وطلع. زين تشتبهون منه؟ الجدة قالت لا مستحيل، انا ما اشتبه بحد ولا في احد ممكن انه يسوي شيء. قالوا لها يا حجية الموضوع جنائي، وخصوصا بعد ما وصلنا تقرير الطبي. قالت شنو؟ شنو يعني التقرير الطبي شنو؟ قالوا قالوا لها الكلام هذا لازم تكون ام وابو الولد موجودين. جابوا فاطمة وزوجها اللي منها رين بجي على ولدهم. قالوا الضابط يبا انا بقول لكم شيء ويعينكم رب العالمين، لكن ان شاء الله احنا بنلقي القبض على المجرم. الولد كان مخطوف وتم اغتصابه، لا حول ولا قوة الا بالله، وبعدين تم قتله عن طريق الخنق. ومبين الولد اصلا الجثة يعني انه مقتول بعد يوم من اختفائه، يعني اللي اختفه ثاني يوم اعتدى عليه وقتله، وكأن الجثة يعني كانت موجودة في مكان مثل البير أو مثل ما لأن في مياه يعني في رئة الولد وكذا. مشتبهين بأحد؟ قالوا مستحيل. الأم قالت لا أنا مشتبهة بواحد، وكانت في البداية مترددة أن تقول السالفة، لكن بطت الجربة دام الموضوع وصل بولدها. قالت نعم أنا مشتبهة بواحد اسمه عماد من أهل القرية اللي احنا نعيش فيها، اللي فيها بيت أبوي. قالوا لها ليش؟ ايش معنى هذا؟ قالت هذا مر علي اليوم اللي قبل اختفاء ولدي، وأمي كانت موجودة وخواتي الصغار، ولما شافوا ولدي عند الباب يلعب امسكه وباسه وقاعد يتغزل فيه يقول جميل طالع أمه وكذا، وتركه ومشى. قالوا زين أوكي يعني ليش مشتبه فيه؟ يعني مر شاف ولد ويعرفكم؟ قالت يعرفه من بعيد. قالت قالوا لها زين ليش مشتبه فيه؟ قالت لأن هذا قبل لا أتزوج حاول مليون مرة أن يتزوجني وأنا رافضته، فأكيد أنه هو يبي ينتقم مني. قالوا يبوا روحوا جيبوا، ألقوا القبضة على عماد. عماد قال يا جماعة إيش السالفة؟ قالوا تعال يا الحبيب، انت اللي خطفت الولد، انت كذا، اعترف اعترف. يا جماعه انا ما اخطف دجاجه، يعني اخطف ولد مستحيل، وليش وكذا، وبالعكس فاطمه واهلها ناس محترمين وكذا، اصلا انا بقيت اتقدم اتزوجها ما رضت، يعني انا احبهم الناس هذه. اقتنعوا رجالهم صح يعني، وهو من نفسه قال انا اصلا كنت بتزوجها وما رضت. يعني خذوا بصماته خذوا كذا، ابدا ما في بصمات يعني تدل على أن وراء الجريمة هذه. وتقرير طب الشرعي في موضوع الاغتصاب يعني مطول على ما يطلعون الجينات ما الجينات والأثار يعني تعرفون، أنا ما ودي أشرح بالسالفة. المهم أضغطوا على الولد وكذا، ما في، ما اعترف عماد، أفرجوا عنه، ما في شيء يثبت أن عماد أصلا وراء السالفة. المهم يوم يومين ثلاث يجيهم تقرير الطب الشرعي عن وجود يعني سائل منوي لشخص وكذا. منو عندكم مشتبه؟ قال ما في إلا واحد، وهذا أصلا ما عنده شيء وما في أي دليل عليه، وأصلا حتى الأم يعني ازعجتنا كل يوم تجينا وتقول ليش تركتوه، وأنا متأكدة أنه هو ليش كذا، يعني تقول إحساس الأم، وهذا الكلام ما يمشي عندنا إحنا بالقانون يعني. فقالوا فعلا جيبوا، ما دام ما عندكم مشتبه غيره زين جيبوه، خلونا ناخذ منه العينه نطابقها. وياخذونه جابوه، قالوا يا جماعه انا سويت يا جماعه. فلما جابوه وخذوا العينه منه وتطلع العينه مطابقه 100% معاه، قالوا يا ابن الذين، يوم هنا انكشف ويبطل جربه. قالوا له شلون خطفته؟ قال الصدقون موضوع الخطف كان صدفه، وكأن الله بيفضحني اني انا اليوم اللي قبله كنت مار عليهم بالصدفة شفت الولد، اليوم الثاني انا فعلا حاقد عليها، لكن لما كنت مار الفجر انا كذلك رايح للبير عشان باخذ لي دور، فشفت العجوز اللي هي ام فاطمة وهي رايحة قدامي يعني، وكان وراها ولد صغير يمشي، عرفت ان هذا ولد فاطمة، الظاهر ان لحق جدته من البيت وهي مو منتبهة، فجيت على طول وحطيت ايدي على فمه وخذيته ورحت فيه الى شقتي، وكنت حاقد عليها انها ليش ما تزوجتني، وانا كنت اشوف الولد وشكل الولد يشابه امه، وكنت حاقد واقول حسافة ان هذا من زوجها، ولا كان هذا لازم يكون ولدي انا، يعني لو انا متزوجها كان عندي ولد نفس هذا. يقول من القهر وانا بحياتي ما خطفت ولد، قمت واعتديت عليه وبعدين قتلته وحطيته عندي في برميل ماي في البيت، لكن لما شفت ان الموضوع انتشر في القرية وكذا وخفت ان يفتشون بيتي خذيته ورميته تحت شجرة الصبار. الله لا يوفقك. ماكم بالطويلة تم الحكم على عماد بالمؤبد، للأسف تنفيذ الإعدام عندهم متوقف يعني من زمان، كان آخر واحد اللي هو الحاج ثابت هذاك اللي سوى له مصيبة لاعتداءات القصة أنا ذاكر لكم الحاج ثابت. المهم هذه نهاية سالفتنا وفهماني الله، مع السلامة.